فإنه يخشى أن يصيبه ما يحل بهم من عقوبات عاجلة غير العقوبات الآجلة التي تقع عليه عندما يحاسب على مثل هذا العمل. يقول السائل إذا أن إنسانا عطش ولم يجد شيئا إلا الخمر ولم يغص لكنه عطش فهل له أن يشرب الخمر؟ نقول نعم، إذا أشرف على الهلاك ولم يوجد عنده من الموائد السائلة غير الخمر جاز له أن يشرب ما يسد رمقه كالميتة. إذا لم يجد الإنسان طعاما يأكله وخشي وأشرف على الهلاك فإن له أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقه. وإن كان المؤلف رحمه الله لم يذكر هذه المسألة لكنها في معنى من غص، لأن معناهما أنه أشرف على الهلاك. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن سواه، كما نسأله جل وعلا أن يطهر مجتمعات المسلمين من مثل هذه الأوبئة الرديئة، وأن يصون المسلمين عن التردي في مهاوي الردى في كل صغيرة وكبيرة، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما كيفية صلاة الجنازة باختصار؟ صلاة الجنازة لها 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. يقول متى تبدأ أوقات سنة الضحى ومتى تنتهي؟ نقول يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس صباحا قدر مترين وينتهي قبيل الزوال قبل أذان الظهر بربع ساعة أو 10 دقائق، وهي ركعتان أقلها وأعلاها 8. يقول سبق أن تكلمتم عن حجة الوداع وذكرتم أنه يلزم الحاج أن يصلي الصلوات 5 في منى يوم العيد، فماذا لو تعذر عليه ذلك بسبب طواف الإفاضة خاصة الظهر والعصر؟ أنا لم أقل أنه يلزم أن يصلي الأوقات 5 في منى، وإنما قلت إنه من السنة والأفضل أن الإنسان يصلي الصلوات في منى، فإن لم يتمكن من ذلك فلا شيء عليه، لكن هذا هو الأفضل والسنة أن يبقى الإنسان في منى ويصلي، فإذا لم يتمكن من ذلك فلا إثم عليه. يقول هل للمقيم بمكة أن يسعى قبل عرفة إثر طواف النفل ويوم العاشر يطوف طواف الإفاضة بدون سعي؟ نقول لا، ليس له ذلك، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف النسك، وطواف النفل ليس نسكا، فلا يصلح لمن كان لمن أراد الإحرام بالحج مفردا من مكة أن يسعى قبل الذهاب إلى عرفات، ومن سعى فسعيه لا يعتبر، ولا يعتد به، وعليه سعي للحج بعد طواف الإفاضة. يقول: ما حكم العمل في مكان الخمر أي مستزدعه ومكان شرب؟ نقول: لا يجوز، لأن من يعمل في هذا فهو يد مساعدة لهذا البار أو الخمارة أو نحوها، فلا يجوز للإنسان أن يشتغل ويكون يدا مساعدة لمن يقدم للناس هذا الشراب المحرم. هذا يسأل عن التقصير في الحج والعمرة، هل يجوز في أي مكان في مكة قبل خلع الإحرام؟ نقول: نعم، يجوز للإنسان أن يحلق في أي موضع أو يقصر في أي موضع، وليس له مكان محدد. حلقت عند الحلاق أو حلقت في منزلك أو حلقت في الخيمة أو نحو ذلك، سواء كان في مكة أو في ميناء. يقول: هل البسملة من الفاتحة؟ ولماذا لا تقرأ جهرا؟ نقول: لأهل العلم فيها خلاف، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، فبعض أهل العلم يرى أنها ليست من الفاتحة، وبعضهم يرى أنها من الفاتحة. وعلى كلا القولين فإنه لا يجهر بها على القول الراجح، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية أول ما يقرأ بالحمد لله، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، فإنه ورد أنهم أول ما يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهذا دليل على أنه لا يجهر بها سواء كانت من الفاتحة أو ليست من الفاتحة. يقول: هل استعمال الخمر لدواء من غير شرب لحكة مثلا أو قروح أو نحو ذلك جائز؟ نقول: لا، ليس جائزا، ما دام أنه محرم فإنه لا يجوز التداوي به، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا يقول: إنهم قدموا من بلادهم المغرب في رمضان ووصلوا إلى هنا، وقد جاء وقت المغرب عليهم فأفطروا، فما الحكم؟ يقول: إفطارهم صحيح، لأن الإنسان حكمه في الصيام والفطر البلد الذي هو فيه وقتهما، فأنت بدأت الصيام في المغرب وأفطرت مثلا هنا، فوفرت قرابة 3 ساعات أو 4 ساعات، فتفطر هنا مثلا وقت الغروب، وأهل المغرب بقي عليهم 4 ساعات حتى يفطروا، فهذا ما حكمه؟ نقول: جائز، ولا شيء فيه. هذا يسأل يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد 40 والصحابة رضي الله عنهم جعلوها 80، فهل يجوز لهم ذلك؟ نقول الذين فعلوهم الخلفاء الراشدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فسنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز السلام على الجار إذا كان يتعاطى الخمر؟ وهل يجوز الأكل عنده وهو يبيعها؟ نقول السلام عليه من أجل نصحه ودعوته وترغيبه في الصلاة وترك المحرم، هذا مطلوب. فإذا كان لا يفيد فيه ولم يؤثر فيه فيهجر. وأما أكله من ماله الذي اكتسبه عن طريق الخمر ونحوه فلا يؤكل منه. يقول أنا مسافر غدا إن شاء الله الساعة 4:30، هل يجوز لي أن أطوف الوداع بعد صلاة الظهر؟ علما أني سأصلي العصر هنا. نقول لا بأس، إذا كان الفارق طفت قبل العصر وستسافر بعد العصر فلا شيء في هذا، لأن الفاصل يسير إن شاء الله. يقول متى يحل الإنسان إحرامه؟ نقول إذا عمل 2 من 3، هذا في الحج. إذا رمى جمرة العقبة وحلق شعره وطاف طواف الإفاضة، إذا عمل من هذه 3، 2 تحلل التحلل الأول وفك إحرامه. يعني إذا رمى وحلق أو رمى وطاف أو طاف وحلق أو طاف ورمى فإنه يتحلل من إحرامه، ويبقى عليه 3 مع السعي إن كان عليه سعي، فإذا عمل 3 وسعى فإنه يتحلل تحلل كاملا. يقول المبيت في منى هل هو إلى ليلة 13؟ نقول لمن أراد التأخر يبيت ليلة 13 ويرمي بعد الزوال يوم 13، ومن أراد التعجل فإنه يرمي الجمرات بعد الزوال يوم 12 ويخرج من منى قبل الغروب. هذا يقول إنسان له أب يشرب الخمر ويدخل على أولاده وزوجته ويجلس معهم، كيف يتعاملون معه؟ عليهم أن يتعاملوا بالنصح، فإن أبى فليبلغوا عنه السلطة الرسمية التي تقيم الحدود ما دام أنه لم يتعظ ولم يرتدع، وينالهم منه ضرر على استمراره لهذا العمل. يقول ما حكم التجارة بالدخان والشيشة؟ نقول هذه من المواد المفترة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر، وهذه من المواد ذات الرائحة القبيحة الكريهة المنتنة، وهي تسبب أضرارا على البدن، وهي سبب لمرضان خبيث، مرض السرطان. ولهذا لا يباع الدخان عند الكفار إلا وقد كتب عليه، مضر بالصحة وسبب رئيسي لسرطان الرئة. وهو تنفق فيه الأموال الطائلة من دون فائدة، وهذه الأمور تجعله من جنس الخبائث لا من الطيبات. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان محرم، فلا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراءه ولا إهداءه، وثمنه حرام. يقول: هل يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى نهاية شهر ذي الحجة، وماذا عليه؟ نقول: الأصل الإنسان يؤدي العبادات في أوقاتها، وأفضل أوقات طواف الإفاضة هو يوم العيد، فإن تعذر فأيام التشريق، فإن تعذر فذي الحجة، هذا هو الذي ينبغي للإنسان. لكن لو أخره ما حكم ذلك؟ نقول: لا شيء عليه. يقول: العطور التي فيها نسبة من الكحول ما حكم تعاطيها أو استعمالها؟ نقول: أما شربها فمحرم، شرب العطور التي تشتمل على مادة الكحول يعتبر محرما ويعتبر مسكرا فهو خمر، وأما استعمالها كعطور فلأهل العلم في ذلك خلاف. بعض أهل العلم يرى أن كل ما يسكر محرم استعماله بأي شيء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإذا كانت هذه العطور تسكر فلا يجوز استعمالها. ويرى آخرون أن الخمر حرمته ليست حرمة عينية، وإنما هي معنوية كحرمة الأنصاب والأزلام والميسر، فإن هذه ليست حرمتها لنجاستها، وإنما حرمتها لاستعمالها على الطريقة التي بينها الشارع. فكذلك الخمر حرمته إنما هي لشربه، وعلى هذا فلا يعتبر نجسا عند هؤلاء نجاسة عينية، وإنما هي نجاسة معنوية. فقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ومعنى الرجس النجس، هذا معناه في اللغة، لكن قالوا إنها نجاسة معنوية وليست حسية، فقالوا: لا بأس باستعمال العطور التي تشتمل على كحول في التعطر بها لا في شربها. والأولى للإنسان والأبرأ لذمته اجتنابها. والله الأحوط للإنسان أن يجتنب هذه الأشياء، هذا هو الأحوط للإنسان والأبرأ لذمته. يقول: ما حكم قصر الصلاة الرباعية في حق من قدم في رمضان وهو ينوي الجلوس إلى أداء فريضة الحج؟ نقول: عليه أن يتم. الإنسان إذا كان يبقى في بلد أكثر من 4 أيام فمنذ وصوله يلزمه أن يتم صلاته الرباعية ولا يقصرها، وأما إذا كان يريد أن يبقى في بلد 4 أيام فأقل فإنه يقصر الصلاة، هذا في مكة. وأما إذا كان يسأل عن القصر في منى وعرفات ومزدلفة فإنا نقول إنه يقصر الصلاة إذا كان حاجا في منى وفي عرفات وفي مزدلفة. هذا إنسان يقول قدما من الرياض لعمل من الأعمال ولم يأتي محرما، فإذا أراد العمرة أو الحج هل يخرج من الميقات السيل أم يحرم من مكة؟ نقول إذا كان لم يقرر الحج ولم ينوي الحج وترك الأمر لآخر لحظة إذا قرر فيها الحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو قرر فيه ولا يلزمه أن يعود إلى الميقات. وأما إذا كان ناوي للحج من مجيئه فإنه يلزمه أن يرجع للميقات ليحرم منه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.